السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا بحمد الله تعالى في هذه السلسلة من الدورات العلمية في شرح بعض متون أهل العلم، وما زلنا في كتب العقيدة، حيث مررنا في الأسبوعين السابقين على كتابين: سنة الوصول وكتاب القواعد المثلى، والأول للحكم والثاني للعثيمين عليهما رحمة الله. ونبدأ بعون الله جل وعلا في هذا الأسبوع الثالث بشرح متن من متون العقيدة، ومن أشهرها وأكثرها انتشارا وذيوعا، ألا وهو متن العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني. وهذه العقيدة الواسطية هي من أجمع وأنفع ما صنف في باب الاعتقاد، فقد لخص رحمه الله تعالى عقيدة السلف في هذه الرسالة المباركة. وتعريفا بالمؤلف رحمة الله عليه، هو أبو العباس أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني، المولود سنة 61 و600، والمتوفى سنة 28 و700، توفي محبوسا ظلما في قلعة دمشق سنة 28 و700. وهو الإمام العالم القدوة المحقق والمحدث والمفسر والوصولي، جمع فنون العلم وأصنافه، وفقه الله جل وعلا في التبحر في أنواع العلوم، فلا يكاد يكتب في نوع من أنواع العلوم إلا ويظن القارئ أنه لا يحسن إلا هذا الفن. ولهذا قال عنه تلميذ الذهبي: ما رأى مثل نفسه، ما رأيت مثله، وما رأى هو مثل نفسه، ما رأيت مثله، وما رأى هو مثل نفسه. فكان فريد زمانه رحمة الله عليه، كان آية في الحفظ، وآية في العلم، وآية في العبادة، وفي الدعوة، وفي الجهاد، وفي الصدع بالحق. كما قال عنه تلميذه ابن القيم رحمة الله عليه: وله المقامات الشهيرة في الورى قد قامها لله غير جبان. فكان رحمه الله تعالى قوالا للحق لا تأخذه فيه لومة لائم، وقد لقي في ذلك ما لقي من الأذى ومن السجن والنفي، حتى إنه توفي رحمه الله تعالى مسجونا محبوسا ظلما وعدوانا، ليس بجريمة ارتكبها ولا بجناية جناها، وإنما بسبب صدعه بالحق ودفاعه عن العقيدة الصحيحة، حيث سجن رحمه الله تعالى وختم القرآن في محبسه 83 مرة، وتوفي عند وصوله إلى قول الله جل وعلا: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وشيع جنازته الآلاف، أو قل مئات الآلاف من الناس، الآلاف المؤلفة من البشر شيعوا جنازته رحمة الله عليه. ألف هذه الرسالة ضمن مؤلفات كثيرة، ولابن عباس رحمه الله تعالى مؤلفات كثيرة، فكان يكتب كتابة كثيرة في اليوم الواحد، كان يكتب كثيرة جدا. لذلك مجموعة الفتاوى الذي جمعه محمد بن قاسم ابنه عبد الرحمن بلغ هذا المجموع 35 مجلدا، ومجلدان زائدان في الفهارس، يعني مجلدين فهارس بس فهارس، وبقية المجلدات 35 مجلدا في العقيدة والفقه والتفسير والقرآن وتفسير القرآن وفي غيرها من فنون العلم، كتبه كثيرة جدا. هذه الفتاوى غير الفتاوى له أيضا كتب ورسائل كثيرة رحمه الله تعالى. ولهذا يقول عنه ابن القيم: وإذا أردت ترى مصارع من خلا، وإذا أردت ترى مصارع من خلا من أمة التعطيل والكفران، فاقرأ تصانيف الإمام حقيقة، أعني الإمام العالم الرباني، أعني أبا العباس أحمد ذلك البحر المحيط بسائر الخلجان، واقرأ كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني، وكذاك منهاج النوم في رده قول الروافض شيعة الشيطان. إذن هذا الإمام العلم ألف كتبا كثيرة في الردود على أهل الباطل، وهي ردود علمية وردود قوية، رد على أهل الإلحاد وعلى المنطقيين وعلى المتصوفة وعلى الأشاعرة وعلى الجهمية وعلى المعتزلة وعلى النصارى وعلى اليهود وعلى أصناف الملل والنحل، رد عليها في كتب، رد عليهم جميعا في كتبه النافعة القيمة التي انتشرت وكتب الله جل وعلا لها القبول وذاع صيتها، وأرقى الله جل وعلا أثرها إلى يوم الناس هذا، ونحسبه من إخلاصه، إخلاص المؤلف رحمه الله تعالى، من إخلاصه أرقى الله له علمه يتناقل عبر أجيال متعددة قبل أكثر من 8 قرون. ألم هذه الرسالة القيمة بطلب من أحد قضاة الشافعية يسمى رضي الدين الواسطي، وواسط بلدة بين البصرة والكوفة في العراق يسمى واسط، بل اسمها واسط، قرية منها رجل يسمى رضي الدين وهو قاضي قضاة الشافعية، مر على أبي العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكان في طريق الحج أو في عودة من الحج في طريقه مر على ابن تيمية وطلب منه أن يؤلف له، أن يكتب مختصرا لعقيدة أهل السنة والجماعة ليكون له ولأهل بيته، له ولأهل بيته ومن حوله. يعني هذا الطلب طلب خاص، أريد هذا المختصر له ولمن حوله من أهل بيته وخواصه. فاستعفى منه أبو العباس، قال كتب مصنف في ذلك، وهذا من تواضعه رحمه الله، طلب منه أن يعفيه، قال يكفيك ما كتب مصنف في هذا الباب، ولكن رضي الدين الواسطي أصر عليه وألح. فجلس الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى جلسا بعد العصر وكتب هذه الرسالة من حفظه، لم يرجع فيها إلى مرجع وإلى مصادر، وإنما ذاكرته هي مرجعه. فجلس وأملى هذه الرسالة وهذا الكتاب كله أملاه من حفظه من أوله إلى آخره، وسلمه هذه الرسالة، فألقى الله جل وعلا هذا العمل، وأصبحت تدرس في القرى والأرياف والبلدان عبر السنين والأزمان. الآن هذا القرن 14، في القرن 8، يعني قبل 6 قرون، وهذا كله من بركة العلم ومن عظيم أجله ونفعه. فالعالم يبقي الله جل وعلا له أعماله بعد وفاته، لذلك العلم لا يعدله شيء، أجره عند الله تعالى عظيم جدا. أعظم الأعمال نشر العلم والتأليف فيه وتبليغه والكتابة والتصنيف، فإنها تبقى الإنسان عمرا ثانيا بعد وفاته، بعد وفاته تبقى له أعمار إضافية بعد أن ينتقل إلى الدار الآخرة، وكل هذا بشرط الإخلاص لله جل وعلا. فكتب هذه الرسالة المباركة وسمت العقيدة الواسطية نسبة إلى بلدة واسط، وهي من بلدان العراق تتوسط البصرة والكوفة. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، هذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، إلى آخر هذه المقدمة وإلى آخر هذه الرسالة النافعة. سنوزع عليكم إن شاء الله تعالى في دقائق يسيرة المتون الوصفية حتى يتابع الإخوة من المتن ويكتبون كذلك الشرح. وكما وعدنا في هذه الدورة سيكون هناك امتحان شامل لكل الكتب التي درست في هذه الدورات، والحكمة من ذلك كما بينا ترسيخ العلم وتعميق الفائدة حتى يخرج الإنسان من هذه الدورات وقد استفاد حقا واستفاد فعلا من هذه الدورات، لأن العلم لا يثبت إلا بالمدارسة وإدامة النظر والمراجعة والحفظ وما إلى ذلك. هذه المتون كما بينا هي للطلاب الذين ينوون الحفظ وينوون المشاركة في هذه الدورة إلى نهايتها والامتحان في آخرها. فأوزع يا عثمان من حولك واحد. وهذا المتن للحفظ كما بينا، هذا المتن للحفظ، متن الواسطية والطحاوية ومتن الرحبية وكذلك نخبة الفكر وسلم الوصول والقواعد الفقهية، هذه كلها للحفظ. هذه المتون لا بد لطالب العلم أن يحفظها وهي قليلة في جانب العلم، هي قليلة في جانب العلم، والعلم الحفظ كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى، العلم الحفظ. فطالب العلم لا بد أن يحفظ، ولا يسمى طالب العلم إلا إذا كان حريصا على حفظ المتون. ومن حفظ المتون حاز الفنون، والثلث الثاني وهما التمام فاحفظ فكل حافظ إمام. طيب، كما بينا أن أولوية للطلاب الذين يرغبون في الحفظ والمشاركة في الامتحان، وأما من كان ناوي أن لا يستمر فالأولى أن يدع الكتاب للطالب الذي سيحفظ، يعني من أضمر أو نوى أن لا يحفظ لأن النسخ قد تنقص عن الحروف. طيب، يعني إذا فاضت المتن فلا بأس، لكن ذكرنا أن في الأساس للطلاب الذين سيمتحنون، لكن إذا فاضت ممكن الإنسان يأخذ إذا فاضت عن الحروف. نبدأ بعون الله جل وعلا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. بدأ بالبسملة، وسبق الكلام على البسملة في أول دورة في دورة القواعد المثلى. الباء للاستعانة، الباء للاستعانة، والاسم هو اللفظ الدال على المسمى، والجار المجرور متعلق محذوف تقديره الفعل المراد، الفعل المراد. فلما يقول قائل بسم الله وهو يريد أن يكتب فالتقدير بسم الله أكتبه، وإذا أراد أن يأكل وقال بسم الله فتقدير كلامي بسم الله آكل، وإذا أراد أن يشرب فتقدير كلام بسم الله أشرب، وهكذا. التقدير هو الفعل المراد فعله، أو الأمر المراد فعله. بسم الله ورب الجلالة هو العلم الدال على ذات الله جل وعلا، الله، وهو دال على صفة الألوهية، يدل على صفة الألوهية كما قال ابن عباس: الله ذو الألوهية على خلقه أجمعين، يعني إله معبود منه قول الله جل وعلا: وهو الله في السماوات وفي الأرض، يعني هو الإله المعبود في السماوات وفي الأرض، الإله المعبود الرحمن الرحيم اسمان كريمان يدلان على صفة الرحمة، والرحمن أوسع في الدلالة على المعنى من اسم الرحيم، واسم الرحمن خاص بالله جل وعلا، لا يجوز أن يطلق على غير الله، فلا يجوز أن تقول فلان رحمن، يجوز أن تقول فلان رحيم، فإن اسم الرحمن خاص بالله جل وعلا، لا يجوز أن يوصف أو يوصف به غير الله جل وعلا. والرحمن قيل في معناه ذو الرحمة الواسعة، الرحمن ذو الرحمة الواسعة، والرحيم ذو الرحمة الواصلة، ذو الرحمة الواصلة. بسم الله الرحمن الرحيم. وابتدى المؤلف بالبسملة اقتداء من الكتاب العزيز، فإن القرآن بدأ بالبسملة في سورة الفاتحة، كذلك تأسن بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يبدأ مكاتباته ورسائله بالبسملة. بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، السلام على من اتبع الهدى. فكان يبدأ مكاتباته بالبسملة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين حق. الحمد مر معنى تعريفه هو الوصف بالكمال على جهة المحبة والتعظيم، الوصف بالكمال على جهة المحبة والتعظيم. والله جل وعلا يحمد على إنعامه ويحمد على كماله، يحمد على صفاته المتعدية وصفاته اللازمة، على كماله وعلى إنعامه. وهذا الفرق بين الحمد والشكر، الشكر يكون على الإنعام على النعماء، والحمد يكون على النعماء وعلى صفات الكمال. فيحمد الله على اتصافه بالكمال كما يحمد على إحسانه وإنعامه، ويشكر على إنعامه. الفرق الأول. الفرق الثاني هو آلة الحمد، فإن الحمد آلته هو اللسان، آلة الحمد اللسان، أن يقول لسان بلسانه ويحمد الله ويثني عليه بلسانه. وأما آلة الشكر فهي اللسان والجوارح والقلب، لسان يشكر بجوارحه، اعمل آل داود شكرا، يشكر بجوارحه ويشكر بلسانه ويشكر بقلبه اعترافا بالنعمة وإقرارا بفضل المنعم. أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة، أي القلب. الفرق بين الحمد والشكر، الحمد لله يعني جميع المحامد وصفات الكمال والمدح والمجد لله، الذي أرسل رسوله بالهدى، الذي أرسل رسوله، ويعني بالرسول هنا النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الحمد لله الذي أرسل رسوله محمد عليه الصلاة والسلام بالهدى ودين الحق، والهدى هو العلم النافع، الهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. الهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح، هذا هو أساس دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. قال تعالى في سورة الفتح، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، كفى بالله تعالى شهيدا على ذلك. وتقرير الكلام تكفي شهادة الله، قال أهل العلم في إعراب شهيدا تمييز محول عن الفاعل، يعني تكفي شهادة الله أو كفت شهادة الله، كفت شهادة الله، وكفى بالله شهيدا. إذن هذا هو إعراب شهيدا تمييز محول عن الفاعل، يعني تكفي، يكفي أن الله تعالى شاهد على ذلك. وقال بعض أهل العلم في لطيفة من اللطائف أن هذه الآيات آية سورة الفتح كانت أيام الحديبية، لما رفض المشركون أن يقروا بأن محمد رسول الله، لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام، ولما جاء سهيل بن عمرو إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليكتب معه المعاهدة، فقال هذا ما قاض عليه محمد رسول الله، قال اكتب هذا مقام علي محمد ابن عبد الله، لو علمنا انك رسول الله لبايعناك ولما منعناك. وكان هذا حديبه قبل ان يسمي سهيل بن عمرو. فمحى النبي عليه الصلاه والسلام او امر بمحي هذه الكلمه، قال اكتب هذا مقام علي محمد ابن عبد الله. يعني رفض سهيل وكان مفاوض المشركين حينذاك ان يكتب انه يكتب محمد رسول الله، رغم كتابتها في ورقه او في قطعه قديم. فكتبها الله تعالى في قران عظيم، فقال هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله. اثبتها الله تعالى في القران الكريم، اثبتها الله جل وعلا في القران العظيم، تبقى الى قيام الساعه. وهذا كان من حمية الجاهلية، أبو أن يقر أنه رسول الله عليه الصلاة والسلام، ليظهره على الدين كله، أي ليعليه ظهوره والعلو على الدين، أي على جنس الأديان، على جميع الأديان، ليظهره على الدين كله، على كل الأديان الموجودة، أديان النصارى وأديان اليهود والمشركين والمجوس والصابية والذين أشركوا، كل هؤلاء أراد الله جل وعلا أن يعلي كلمته وأن يكون الدين كله لله، ليظهره على الدين كله. وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. أشهد يعني أعترف بلساني عما في قلبي. شهادة تجتمع على هذين الركنين، وهما الإقرار باللسان مع اعتقاد القلب، مع اعتقاد القلب. فالشاهد بحق وصدق هو الذي وافق لسانه قلبه ووافق قوله اعتقاده، فيقول بلسانه ما في قلبه، هذا هو الشاهد حقا وصدقا. فإذا قال بلسانه ولم يصدق ذلك أو لم يوافق قلبه ما يقول بلسانه كان منافقا كاذبا. والعكس كذلك، إذا أقر بقلبه لكن لم ينطق بلسانه فهذا أيضا لا يعد شاهدا، لا يعد شاهدا. الشهادة لا بد فيها من الإخبار، تدل على معاني الإخبار والإعلام والبيان والصدق، تدل على هذه المعاني أربعة: بيان وإعلام وإخبار وصدق. لا بد من الصدق في الشهادة. أشهد أن لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. أشهد أن لا معبود حق إلا الله، وأن محمدا، طيب، إقرارا به وتوحيدا. إقرار مفعول مؤكد، مصدر مؤكد للفعل. أشهد إقرارا وأشهد شهادة، يعني حال كوني مقرا بذلك. إذا إقرار مصدر مؤكد للفعل، أشهد إقرارا بذلك، وتوحيدا، يعني كذلك أشهد توحيدا لله جل وعلا، توحيدا لله تعالى وإخلاصا له سبحانه وتعالى، وأن محمدا عبده ورسوله. كذلك أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، هذه شهادة ثانية للرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هو عبد الله ورسوله، وهذا هو من أشرف الأوصاف وأنبل النعوت، أن يكون الإنسان عبدا لله جل وعلا، وأن يكون من رسل الله، فهذا نور على نور. فالرسول صلى الله عليه وسلم إذا أراد الإنسان أن يمدحه لن يجد مدحا أعظم من قوله هو عبد الله ورسوله. فأشرف الأوصاف أن يوصف بالعبودية لله جل وعلا، فالعبودية لله سبحانه وتعالى شرف وعز وفخر ورفعة للعبد، أن يكون عبدا لله سبحانه وتعالى. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في البخاري من حديث عمر بن الخطاب، قال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطري عيسى بن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، قولوا عبد الله ورسوله. وفي هذا أيضا فائدة وهي أن العبد لا يعبد طالما يشهد الإنسان بأن محمد صلى الله عليه وسلم هو عبد الله ورسوله. فالعبد لا يعبد، العبد لا يعبد والرسول لا يكذب، فهو عبد لله تعالى لا يعبد مع الله ورسول لا يكذب بل يتبع ويطاع، كما قال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. في هذا رد على الغلاة الذين يغلون في النبي عليه الصلاة والسلام ويصفونه بصفات الربوبية لأنه هو الذي يغيث وهو الذي يملك النفع والضر وهو الذي يفعل ويفعل، هذا كله من الغلو في شخص النبي عليه الصلاة والسلام، بل هو عبد لله جل وعلا من الله عليه بالرسالة وفضله بالنبوة، وإنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. إذن هذا من صفات النبي عليه الصلاة والسلام أنه عبد لله جل وعلا ورسول لله سبحانه وتعالى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وصلاة الله على رسوله. مر معنا تعرفها، طيب ما هي؟ ماذا قلنا في معنى صلاة الله على رسوله صلى الله عليه وسلم؟ نعم، ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، ثناؤه عليه في الملأ الأعلى كما قال أبو العالية رحمه الله تعالى، والأثر في البخاري قال صلاة الله على رسوله ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، فعندما تقول اللهم صل على محمد لأن اللهم اثني على عبدك محمد في الملأ الأعلى، يذكره بالجميل وبالثناء الحسن في الملأ الأعلى، هذا معنى الصلاة، صلاة الله على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، والآل آل النبي صلى الله عليه وسلم يطلق الآل على الأقارب على أقربائه المؤمنين، يعني من آمن من قرابته هم آله، وهذا يشمل آل عقيل وآل جعفر وآل علي وآل العباس، هم الذين آمنوا من بني عبد المطلب الذي بقت لهم سلالة، يعني بنو عبد المطلب عموما من آمن منهم، بنو عبد المطلب من آل البيت من آمن منهم، وكذلك أزواجه من آل بيته، أزواج النبي عليه الصلاة والسلام من آل بيته، كما قال تعالى عن سارة امرأة إبراهيم رحمة الله عليكم وبركاته أهل البيت إنه حميد مجيد، لما ذكر الله تعالى موقف سارة رضي الله عنها وعليها السلام امرأة إبراهيم، قال الله جل وعلا فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعدي شيخا إن هذا لشيء عجيب، قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد، فزوجته أو زوجه سارة من أهل بيته، كذلك أمهات المؤمنين هم من آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك يطلق الآل، يطلق الآل على الأتباع عموما، وقال تعالى أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فالآل يعني أتباع، لكن إذا ذكر الآل مع الصحب انصرف معنى الآل إلى أقارب والصحب على الصحابة. طيب والصحب هو جمع صاحب، والصحابي من هو الصحابي أو من يذكر لنا تعريف الصحابي؟ مر معنا في دروس سبقة يا الله. هذا هو حسن، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم هذا قيد أول، مؤمنا به قيد الثاني، ومات على الإسلام. إذا تعرف الصحابي فيه ثلاثة قيود أو ضوابط، الأول لقي النبي صلى الله عليه وسلم، لقي وهذا أدق من رأى حتى يدخل في ذلك الأعمى ومن لا يبصر، يدخل في عموم اللقيا، لقي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، يعني كان عند لقياه إياه مؤمنا به، فإذا لقيه ولم يؤمن به إلا بعد وفاته لا يعرف صحابيا. فلو أن رجلا جاء وراء النبي عليه الصلاة والسلام ولم يسلم رآه لكن ما أسلم في حياته، ثم أسلم بعد ذلك بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام في وقت لاحق، فهذا لا يسمى صحابيا. الصحابي شرط هذا الوصف أن يجتمع اللقاء مع الإيمان، أن يلقاه ويؤمن به عند لقياه إياهم، وأن يموت على الإسلام، أن يموت على الإسلام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. سلم تسليما مزيدا يعني دعاء له بالسلامة من الآفات والشرور في الدنيا والآخرة، دعاء له بالسلامة من الآفات ومن الشرور في الدنيا والآخرة، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، وهذه يتابعها لفصل كلامي عن السابق عما بعد، أما بعد ومعناها ومهما يكن من شيء بعد، مهما يكن من شيء بعد فكذا، أما بعد فهذا. ولهذا الفصيح أن يؤتى بالفاء بعد أما بعد، والأما بعد فإن كذا أو فكذا يؤتى بالفاء لأنها واقع في جواب الشرط، مهما يكن من شيء بعد فهذا فكذا، أما بعد فهذا اعتقاد الفرقة الناجية. هذا والمشار إليه هو ما سيأتي ذكره من كلامي، يعني هذا الكتاب الذي بين يديك وهذه الرسالة وهذا المختصر يمثل ماذا؟ يمثل اعتقاد الفرقة الناجية. فهذا اعتقاد، والاعتقاد مأخوذ من العقد، من العقد، وهو الربط والإحكام، ربط الشيء بشدة وإحكام، يسمى عقدا. عقد يعني ربط بشدة وإحكام. إذن هذا الاعتقاد من حيث المعنى اللغوي. وأما الاعتقاد اصطلاحا فهو حكم الذهن الجازم للشيء. الاعتقاد اصطلاحا ما هو؟ حكم الذهن الجازم بالشيء. وإذا حكم الذهن بشيء وجزم به سمي ذلك اعتقادا، أيا كان هذا المجزوم به، سواء كان حقا أو باطلا يسمى اعتقادا. إذا تصور إنسان في ذهنه شيئا وحكم به وجزم بذلك سمي ذلك عقيدة أو معتقدا أو اعتقادا، كلها مترادفات. فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة. ويشير بذلك إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وهو حديث الافتراق الذي ذكر فيه النبي عليه الصلاة والسلام، ذكر فيه افتراق أمته على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، يعني واحدة هي الناجية من النار. وليس مع الحديث أن هذه الفرقة كلها كافرة أو خالدة في النار، بل هذا وعيد، هذا وعيد لتلك الفرقة. لكن هناك فرقة واحدة ناجية سأل عنها الصحابة، وهذا من فقههم، من فقه الصحابة أنهم سألوا عن التي نجت ولم يسألوا عن التي هلكت، لم يسألوا عن الفرق الهالكة ما هي، إنما سألوا عن الناجية، لأنه مهم أن تعرف كيف تنجو وسبيل النجاة، لأن سبل الهلاك كثيرة، فإذا عرفت سبيل النجاة فما عداه هو سبيل الهلاك. اختصار للجهد، اختصار للجهد وللوقت. الصحابة من فقههم لم يقولوا ما هي 70، 1، 2، 5، باقي 60، باقي 70، باقي 40، لا، سألوا عن واحدة الناجية فقط، وهذا من فقه الصحابة. لم يقولوا ما هي الناجية ومن هم 73، لا، لأن إذا عرفت الحق فما عداه هو الباطل. قال تعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. فإذا عرفت الطريق المستقيم فما عداه هو طريق معوج. قالوا: ما هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. الفرقة الناجية من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، هذا هو منهج الفرقة الناجية، ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم اعتقادا وعملا، اعتقادا وسلوكا وعملا، هذا منهج الفرقة الناجية. ويقول الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: الناجية يعني التي نجت في الدنيا من البدع وفي الآخرة من النار، نجت في الدنيا من البدع، من البدع والمحدثات، وفي الآخر نجت من النار. هذا معنى الفرقة الناجية المنصورة في ذاك الساعة، فرقة الناجية المنصورة ينصرها الله جل وعلا. النصر لا يعني بالضرورة هو الغلبة في الميدان، هذا من النصر، لكن من النصر الثبات على المبدأ حتى الممات، هذا نصر وانتصار. إذا كان الإنسان ثابتا على عقيدته حتى لو قتل، حتى لو أعدم ونسف، إذا ثبت على اعتقاده وعلى مبدئه وعلى منهجه الصحيح فإن هذا يعد نصرا. ولذلك لما طعن الصحابي الحرام ابن ملحان طعن غدرا حتى خرج الرمح من صدره، أخذ الدم ونضح على وجهه إشارة إلى أنه لا يهاب الموت ولا يبالي به، نضح الدم على وجهه وقال الله أكبر فزت ورب الكعبة، وهو مقتول قال فزت ورب الكعبة، لأن صاحب الفرقة الناجية منصور وإن قتل، منصور وإن قتل، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فالطائفة الناجية أو الفرقة الناجية هي منصورة، منصورة حتى لو قتلوا، لو كانوا غلبوا في ميدان المعركة هم منصورون، لأن النصر في الآخرة لمن نجا من عذاب الله تعالى ودخل الجنة. والكافر لو ظهر في الدنيا وتقلب في البلاد فهذا متاع قليل، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل، ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. فالفرقة الناجية المنصورة ولا تفريق بين الناجي والمنصور، ومن فرق فلا دليل على قول هذا أن هناك ناجية ومنصورة، الناجية غير منصورة ومنصورة غير ناجية، هذا الكلام لا يصح، بل هي ناجية منصورة. والنصر معناه أعم وأشمل، مفهوم النصر ليس خاصا على السيطرة الميدانية والغلبة والظهور، هذا من النصر، لكن ليس كل النصر. النصر هو أن يثبت الإنسان على مبدئه وعلى الطريق المستقيم. فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة. ومعنى قوله رحمه الله إلى قيام الساعة يعني إلى قرب قيام الساعة، إلى قرب قيام الساعة، يعني الساعة لا تكون إلا على شرار الناس، كما جاء في صحيح البخاري أو صحيح مسلم، في رواية مسلم لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس، ورواية البخاري من حديث ابن مسعود معلقا إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، البخاري عن مسعود معلقا إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، أما عند مسلم مرفوعا لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس. فيرسل الله جل وعلا قبل ذلك ريحا طيبة تقبض روح كل مؤمن ومؤمنة، فيبقى أشرار الناس وعليهم دخول الساعة. فإذا معنى قوله حتى دخول الساعة أو إلى قيام الساعة يعني إلى قرب قيام الساعة. ثم ذكر مجمل الاعتقاد، ذكر المجمل والتفصيل بعد ذلك، فقال وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، يعني كل مسائل الاعتقاد لا تخرج عن هذه الأركان الستة، كل مسائل عقيدة هي داخلة تحت هذه الأركان الستة. فإما أن تكون تابعة لمسائل الإيمان بالله أو الإيمان بالكتب أو الرسل أو اليوم الآخر أو القدر خيره وشره، فكل مسائل الاعتقاد هي ضمن هذه الأركان الستة، أركان الإيمان الستة. وهي المذكورة في حديث جبريل المشهور لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإيمان قال إيمان تؤمن بالله وملائكته إلى آخره الأركان الستة، فهي مذكورة في هذا الحديث، وهي مذكورة كذلك في آيات كثيرة من كتاب الله جل وعلا. قال سبحانه لن البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه، ذكر خمسة أركان، والركن السادس هو إيمان القدر ذكر في مواضع أخرى. إذن هذه أركان إيمان الستة. ثم بدأ يفصل في هذه الأركان سيأتي إن شاء الله في هذه الرسالة كلام عن الرسل وكلام عن الملائكة وكذلك كلام عن القدر فصل مستقل وفصل أيضا عن إيمان اليوم الآخر. ذكر في أول الفصول الإيمان بالله تعالى وهو غالب أو الجزء الأكبر من هذه الرسالة في مسألة الإيمان بالله، لأن الكلام في ذلك كثر خاصة في باب الأسماء والصفات. قال من الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. مر معنا أن الإيمان بالله يتضمن أربعة أركان. ما هي؟ الإيمان بالله يتضمن أربعة أركان. أيوة مصر بوجود الله، بربوبية الله، بألوهية الله، وإيمان بأسماء الله وصفاته. هذه أربع أركان للإيمان بالله. إذن الكلام عن الأسماء والصفات هذا من صميم الإيمان بالله، يعني هذا كلام يعتبر متعلقا بالإيمان بالله. فالكلام في الصفات والأسماء الحسنى هو كلام في باب الإيمان بالله جل وعلا. قال ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. مر معنا في درس القواعد المثلى أن من قواعد الأسماء أن أسماء الله تعالى توقيفية لا مجال عقل فيها، أي أن هذه الأسماء يرجع فيها الكتاب والسنة. كذلك صفات الله تعالى توقيفية، الصفات توقيفية يرجع فيها الكتاب والسنة. إذا المرجع في باب الصفات هو القرآن والسنة. فمن الإيمان بالله الإيمان بما جاء في القرآن والسنة من صفات الله جل وعلا. الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه أو وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. التحريف لغة مأخوذ من الإيمان أو التغيير، حرف الشيء يعني غيره أو أماله. تحريف تغيير من حيث اللغة، حرف يعني غير وانحرف يعني تغير ومال. واصطلاحا هو تغيير معاني نصوص الصفات، تغيير معاني نصوص الصفات. فإن النصوص التي تدل على الصفات لها معاني، تغيير هذه المعاني هذا هو التحريف. فلما يقول قائل استوى معناه استولى، يقال له هذا تحريف، حرفت المعنى، حرفت المعنى. والذي يقول في قوله تعالى بل يداه مبسوطة يقول يداه نعمتاه، وقال هذا تحريف، حرفت المعنى. يعني الآية دلت على إثبات اليدين حقيقة لله جل جلاله. وهكذا الذي يفعله أهل الباطل يسمى تحريفا. فتغيير المعاني هو التحريف، هو التغيير، التحريف المعنى. هناك نوع آخر وهو التحريف اللفظي، وهذا عند اليهود، يعني يعجز ولا يستطيع البشر أن يغير القرآن لفظا، لا يستطيعون، لا يتمكن البشر مهما سعوا أن يغيروا حرفا من كتاب الله جل وعلا. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لكن كان اليهود في موضع يتلاعبون بكتب الله جل وعلا، وكانوا ينوون ألسنتهم بالكتاب ويحرفون كلام الله جل وعلا ويدخلون فيه ما ليس منه ويبدلون ويغيرون. لكن لا يستطيع أحد أن يحرف القرآن لفظا، أن يغير ألفاظه. إذن التحريف الذي ذكره المؤلف هنا هو تغيير معاني نصوص الصفات، تغيير معاني نصوص الصفات، هذا هو التحريف. فهو الإيمان بلا تحريف، وهذا التحريف يسميه أهله التأويل حتى يكون سائغا ورائجا ومقبولا، يسمونه التأويل، ولكنه في الواقع تحريف وليس بتأويل. لأنه التأويل يحتمل معنى المقبول، التأويل يحتمل معنى التفسير كما مر معنا في درس القواعد مثلا. إذا من غير تحريف ولا تعطيل. المحظور الثاني الذي يجب تجنبه في باب الأسماء والصفات هو التعطيل. التعطيل لغة مأخوذ من التخلية والترك. قال تعالى وبئر معطلة وقصر مشيد، معطلة يعني خالية أو متروكة أو مخلاة يعني مفرغة لا ماء فيها، معطلة وقصر مشيد، يعني التعطيل هو التخلية أو الترك لغة. واصطلاحا هو جحد الصفات وإنكار قيامها بالله، تعطيل جحد الصفات وإنكار قيامها بالله جل وعلا، هذا هو التعطيل. سواء كان هذا التعطيل كليا كالجهمية وأيضا المعتزلة، أو جزئيا مثل الأشاعرة والماتريدية، هؤلاء تعطيلهم جزئي لكنه في النهاية من أهل التعطيل، كلهم وقعوا في التعطيل على تفاوت بينهم. إذا هذا كله يسمى تعطيلا، والتعطيل هو جحد الصفة إنكار قيامها بالله، يعني أن ينفي الصفة، يقول لا ليس لله تعالى وجه وليس لله جل وعلا يدان، ويقول ليس لله جل وعلا صفة الكلام، يقول لا يتكلم ولا داخل عالم ولا خارجه، ولا متصل ولا منفصل، ولا محايد ولا مباين، ولا فوق ولا تحت، ولا يمين ولا شمال، ولا بذي جسم ولا بذي جثة ولا بذي روح ولا بذي حرارة ولا يبوس ولا رطوبة، ولا يجعل ينفي، هذا كله تعطيل. وصف لله تعالى بالعدم، ومر معنا ولعله في درس آخر الأمر الذي حكاه الذهبي رحمه الله تعالى في سيره سير أعلام النبلاء عن حماد بن زيد، ضرب مثل الجهمية والمعطلة، قال مثل الجهمية كمثل رجل قال في دارنا نخلة، في دارنا نخلة، فقيل له صفها، فقال فقيل له هل فيها تمر؟ قال لا. هل فيها سعف؟ لا. هل فيها جريد؟ لا. هل فيها ساق؟ لا. هل فيها قنو؟ قال لا. فقيل له ما في ذلك النخلة، ما عنده أي نخلة، ما عنده لا نخلة ولا غيرها. إذا كان نخلة ليس لها ساق وليس لها جريد ولا سعف ولا قنو ولا تمر، دي ما نخلة، دي هذا خيال. فهم يقولون هذا في صفة الله جل وعلا، ليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا ولا بكذا ولا بكذا، نفي نفي نفي، يؤول في النهاية إلى العدم، إلى وصف الله تعالى بالعدم أو إنكار وجود الله جل وعلا في الكلية، فيصبح أمرا في الأذهان لا وجود له، لا وجود له في الخارج. هذا كلام أهل التعطيل، فيجب الإيمان بلا تعطيل، بلا تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، من غير تكييف. التكييف هو ذكر الكيفية، والتمثيل ذكر المماثل، التكييف ذكر الكيفية والتمثيل ذكر المماثل. فيجب الإيمان بلا تكييف، بلا دخول في الكيفية، لأن علم الكيفية منتفي شرعا وعقلا، أما شرعا وسمعا فلقول تعالى ولا يحيطون به علما، ولا تقف ما ليس كفي علم، وأما امتناعه عقلا فلأن كيفية الشيء لا تعلم إلا برؤيته أو رؤية نظيره المساوي له أو الخبر الصادق عنه، وكل هذه منتفية بعقل الله جل وعلا. كيفية لا تعلم إلا بأن ترى الشيء نفسه أو ترى مثيله أو يأتيك الخبر الصادق عن الكيفية، وكل هذه الثلاثة منتفية بحق الله جل وعلا. ولهذا يجب الكف والامتناع عن التكييف قولا باللسان أو اعتقادا بالجنان أو تحريرا بالبنان، من غير تكييف ولا تمثيل. أما التمثيل فباطل لقوله جل وعلا ليس كمثل شيء وهو السميع البصير، ولقوله سبحانه وتعالى ولم يكن له كفوا أحد، ولقوله جل وعلا هل تعلم له سميا، قال بل يؤمنون بأن الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يؤمنون بأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومر معنا أن هذه الآية هي ميزان في باب الأسماء والصفات، أو في باب الصفات، لأنها جمعت بين نفي وإثبات، نفي المثيل وإثبات الصفات، فالآية تنفي المثيل وتثبت صفتي السمع والبصر، وهذا يدل على أن إثبات الصفات لا يتعارض مع نفي التمثيل، فالصفات ثابتة والتمثيل منتهي، فليس كمثل شيء، هو المتصف بالكلام والمتصف بالوجه، هو الذي يرضى ويغضب ويحب ويكره وهكذا. كل هذه الصفات تأخذها في إطار قوله تعالى ليس كمثل شيء، فيكون عندك ثابتا، ثابت عندك في كل صفة. الآن أهل الرياضيات يقولون الثابت في كل مسألة، الثابت كذا في المعادلات في الرياضيات. هذه الآية هي ثابت في كل صفة، فكل صفة جاءت من قرآن السنة لابد أن تستحضر معها قوله تعالى ليس كمثل شيء. سميع ليس كمثل شيء، بصير ليس كمثل شيء، حي وليس كمثل شيء، قدير وليس كمثل شيء، يتكلم وكلم عبده موسى تكليما وليس كمثله شيء، يغضب غاضب على اليهود ولعنهم وليس كمثله شيء، يرضى عن الذين آمنوا وليس كمثله شيء، يحب المقسطين وليس كمثله شيء، ويبغض الكفار والمنافقين وليس كمثله شيء. في كل صفة من صفات الله جل وعلا، سواء كانت صفة ذاتية أو صفة خبرية أو صفة فعلية، كل هذه الصفات تأخذها في إطار قول الله جل وعلا ليس كمثل شيء، لا تعارض بين هذا وذلك. طيب، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. قال رحمه الله تعالى: فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه كما فعل اهل التعطيل، ولا يحرفون كلمة عن مواضعه كفعل اهل التحريف هم المعطلة، كذلك لا يحرفون كلمة عن مواضعه، لا يقعون في التحريف، ولا يلحدون في اسماء الله واياته، لا يقعون بالحاد في الأسماء والآيات. مر معنا في درس القواعد المثلى بيان الإلحاد، وأنه في اللغة هو الميل، خذ من الميل، وأنه على نوعين: إلحاد في الأسماء وإلحاد في الآيات. أما الإلحاد في الأسماء فهو الميل بها عما يجب فيها، الإلحاد في الأسماء هو الميل بها عما يجب فيها. وله صور أربع مرة معنا في كتاب القواعد. وأما الإلحاد في الآيات فهو على نوعين، الإلحاد في الآيات على نوعين: إلحاد في الآيات الكونية وإلحاد في الآيات الشرعية. أما الإلحاد في الآيات الكونية فيكون بنسبتها لغير الله خلقا وإيجادا، كما يقول الشيوعيون إن هذا الكون خلقته الطبيعة، فنسبوا كل هذه الآيات الكونية إلى الطبيعة، إلى شيء مخلوق، فهذه الحاد في الآيات الكونية. أو أن تعبد مع الله جل وعلا كما فعل عباد الكواكب الذين عبدوا الشمس والقمر والنجوم، عبدوا هذه المخلوقات وهي آيات كونية، عبدوها مع الله جل وعلا وعبدوها من دون الله سبحانه وتعالى، فهذه الحاد في الآيات الكونية. النوع الثاني الإلحاد في الآيات الشرعية، فيكون بتكذيب أخبارها وجحد أحكامها. الإلحاد في الآيات الشرعية أن تكذب الأخبار، تكذب الأخبار التي جاءت في الآيات الشرعية، الأخبار التي عن الأمم السابقة أو عن ما سيكون في المستقبل أو في الآخرة، فتكذيب ذلك من الإلحاد. أو جحد الأحكام، يجحد الصلاة ويجحد الصيام ويجحد الحج وشعائر الإسلام، هذا كله إلحاد، هذا من صور الإلحاد. أهل السنة لا يلحدون في أسماء الله ولا في آياته، هم بعيدون عن الإلحاد في هذا وذاك، ولا يكيفون يعني لا يقعون بالتكييف، ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، أيضا هم براء من التمثيل، فلا يمثلون صفات الله جل وعلا بصفات خلقه، لأن الله جل وعلا ليس كمثله شيء، لأنه سبحانه لا سمي له، لا نظير له، لا أحد يساميه يعني يكافئه أو يماثله، لا سمي له، لا أحد يساميه يعني يقاربه أو يماثله في الصفات، ولا كفؤ له، ليس له أحد يكافئه يعني يماثله كذلك، ولا ند له، ليس له ند يعني شريك ونظير ومثيل، ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى. هذه أيضا فائدة مهمة، وهي أن الله جل وعلا هو الخالق وما اسمه مخلوق، فلا يقاس الخالق بالمخلوق ولا يحكم على الخالق بإحكام المخلوق تعالى. ذلك علوا كبيرا. ومن ذلك من القياس الفاسد والباطل حق الله جل وعلا، وكل باب العقيدة لا قياس فيه، يعني العقيدة لا تدخل، القياس لا يدخل في باب الأخبار أو باب الغيبيات، كل مسألة اعتقاد لا قياس فيها. ما يقوله بعض الصفات، الصفات يقولون إن صفة النزول، النزول في الثلث الأخير من الليل، والأرض متفاوت فيها التوقيت، ففي مكان يكون نهار وفي آخر يكون الليل، ومكان يكون صباح وفي آخر مساء، فكيف يقال ذلك؟ يقال إن النزول ثابت. وقال لهم إن الله جل وعلا لا يقاس بخلقه، لا يقاس بخلقه ولا يحكم عليه بهذه المخلوقات، هو الذي خلق الليل والنهار والوقت والزمان، هو الذي خلقه وقدره وجعل هنا نهار وهنا ليل وهنا صباح وهنا مساء، هو الذي خلق الوقت. المطلوب من العبد، مش المطلوب، الواجب على العبد، الواجب على العبد أن يؤمن بأن الله جل وعلا ينزل في الثلث الآخر من الليل، حيث كان هذا العبد. إذا كنت في السودان وجاء وقت النزول الإلهي آخر الليل، تؤمن بأن الله جل وعلا ينزل إلى السماء الدنيا ويقول هل من داع، هل من مستقبل، هل من تائب، وهل من سائل. إذن يجب على الإنسان أن يؤمن حيث كان، فإذا كان في مكان آخر في أمريكا وفي أستراليا الوقت النهار، ينتظر حتى إذا جاء وقت الليل يعتقد ويؤمن بأن الله جل وعلا ينزل إلى السماء الدنيا، ولا يقيس بعقله الضعيف والقاصر يقول إن الوقت يتفاوت. هذا في حسابات البشر، في حسابات البشر الوقت يتفاوت، نعم، أما عند الله جل وعلا فالله سبحانه وتعالى لا يقاس بخلقه، الله جل وعلا لا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا، أصدق قيلا وأحسن حديثا. وهذه مرة معنا هي عوامل قبول الخبر أربعة: العلم والصدق والبيان والنصح. فخبر الله جل وعلا جمع هذه الأوصاف الأربعة: أصدق الأخبار، وهو أعلم بنفسه وبغيره، وأحسن حديثا، كلامه أحسن حديث، ويريد أن يبين لعباده، والله يريد الله يبين لكم، لا يريد أن يعمي أو يلغز على عباده كما يقول، أو كما يلزم أهل التعطيل الذين قالوا إن الله جل وعلا ذكر هذه الصفات وظاهرها هو إثبات الصفات لكن الظاهر غير مراد، وإنما وكل الله ذلك إلى العقول حتى يجتهدوا ويتعبوا في استنباط المعاني واستنباط المعاني، استنباط المدلولات الخفية لهذه النصوص، فيؤجروا على هذا الاجتهاد، هذا ينزع عنه الله جل وعلا. إذا أراد الله جل وعلا أمرا أبان عنه وبينه، قال الرحمن على عرش استوى، لو أراد استولى لقال استوى، لكن هذا أيضا معنى تعمل الإنسان معنى يلزم عليه لوازم باطلة، فإن الاستيلاء هو الحيازة للشيء من الغيب، تحوز الشيء من غيرك، قال استولى على مال أخيه، أو استولى على التركة، أو استولى الجيش الفلاني على بلدة كذا، يعني سيطر عليها بعد أن كانت عند الغير. فهل كان عرش الله جل وعلا عند جهة ما فاستولى الله جل وعلا على عرشه منها؟ حاشا وكلا، هذا معنى فاسد وباطل جدا جدا. معنى فاسد ومعنى باطل. فالله جل وعلا يريد أن يبين لعباده، لا يريد أن يعمي عليهم حتى يتعبوا في استنباط المعاني البعيدة والتكلف والتعسف والاستشهاد بأبيات الشعر هنا وهناك، وأن يتكلف المتكلفون في استنباط المعاني. ودائما ما يحتجون بالأشعار ليعولوا ويحرفوا بها المعاني، فقالوا استوى قال الشاعر شاعر مصراني ليس بحجة في لغة العرب، قالوا قد استوى بشنو على عراقي من غير سيف ودم عراق، وهذا بيت لا قيمة له ولا حجة به. قالوا الكلام هو حديث النفس، والدليل قال الشاعر إن الكلام للفؤاد وإنما جعل لسمع الفؤاد دليلا. قال أخف الملك، والدليل قول الشاعر إذا ما بنوا مروان سل بغشهم وأودت كما أودت إياد وحمير. فيحتجون بالأشعار من هنا وهنالك يمروا بها هذه التأويلات الباطلة. فالله جل وعلا أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا، ثم رسله صادقون مصدقون. رسل الله جل وعلا صادقون فيما يقولون، مصدقون من قبل المؤمنين، أو في بعض النسخ صادقون مصدوقون، يعني أخبروا بالصدق، صادقون فيما يقولون، مصدقون يعني أخبروا بالصدق من قبل الله جل وعلا. ثم رسله صادقون مصدقون أو مصدقون، بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون، بخلاف ما يقوله من المعطلة وأهل التحريف وأهل التأويل الباطل، يقولون عن الله ما لا يعلمون من الفلاسفة وأهل الكلام الذي اعتمدوا على العقول وتركوا النصوص الشرعية. ولهذا قال سبحانه وتعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك أي تنزه تنزيها لربك، سبحان اسم مصدر نسبح، اسم مصدر نسبح يعني تنزيها لربك، فلما تقول سبحان الله يعني تنزيها لله من كل عيب ونقص، هذا معنى. والحمد لله إثباتا لله لكل محامد الله جل وعلا، فسبحان الله والحمد لله جمعت ما بين النفي والإثبات، سبحان الله نفت كل نقص والحمد لله أثبتت كل كمال، سبحان الله والحمد لله. هذا قال سبحان ربك، وأضاف الربوبية إلى النبي عليه الصلاة والسلام وفيها تشريف له ربك، سبحان ربك أضاف الله الربوبية إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أضافها أو خاطب النبي عليه الصلاة والسلام قال ربك يا محمد، وفي هذا تشريف له رب العزة أي صاحب العزة، والعزة من صفات الله جل وعلا سيأتي كلام عنها في آيات الصفات، أي صاحب العزة عما يصفه، أي تنزيها لله جل وعلا لرب العزة عما يصف به أعداء الرسل ومخالفوهم. وسلام على المرسلين، سلم على المرسلين سلام أي وصل لهم بالسلامة، وتسليم عليهم تسليم عليهم، وسلام يعني تسليم دائم على المرسلين، سلم الله عليهم وسلم على المرسلين، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بعدما ذكر التسبيح ذكر الحمد، فسبح نفسه ونزه عن النقائص وحمد نفسه على صفات المدح والكمال، والحمد لله رب العالمين. قال فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون الرسل، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، جمع في الصفات بين النفي والإثبات، النفي لماذا؟ النفي للنقص والإثبات الكمال، النفي لكل نقص والإثبات بكل كمال. طيب نتوقف عند هذا الحد ونواصل إن شاء الله تعالى بعد صلاة العشاء فيما تيسر من هذه النصوص حتى نقول الكتاب بعون الله جل وعلا، يعني قبل صلاة العشاء من يوم غد بمشيئة المولى جل وعلا. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وآخر الدعاء الحمد لله رب العالمين.